والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند باب صلاة الجماعة. وقبل أن نأخذ أو ندخل في كلام مؤلف رحمه الله، هناك بعض الضوابط التي ستأتي في هذا الباب. أولا، الضابط الأول، نقول الضابط الأول: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وليست شرطا. صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وليست شرطا، يعني ليست شرط لصحة الصلاة، فتصح الصلاة بدون أن يصليها الإنسان في جماعة، وسيأتي إن شاء الله. ثانيا، الضابط الثاني: الأفضل فعل صلاة الجماعة في المسجد وتجوز في غيره كالبيت. الأفضل فعل صلاة الجماعة في المسجد وتجوز في غيره كالبيت. الضابط الثالث: يحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره. نقول الضابط الثالث: يحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره. الضابط الرابع: تدرك رحمكم الله الضابط الرابع تدرك الجماعة بتكبير المسبوق قبل سلام الإمام التكبيرة الأولى. تدرك الجماعة بتكبير المسبوق قبل سلام الإمام التكبيرة الأولى. الضابط الخامس: يتحمل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء. يتحمل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء. الضابط السادس: يكره حال قراءة الإمام في الجهرية القراءة للمأموم، ويجوز أن يستفتح ويستعيد. يكره حال قراءة الإمام في الجهرية القراءة للمأموم، ويجوز أن يستفتح ويستعيد. والضابط السابع: يحرم مسابقة الإمام أو تحرم مسابقة الإمام بركن أو إلى ركن. تحرم مسابقة الإمام بركن أو إلى ركن. الضابط الثامن والأخير: يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم، اقرأ يا عبد العزيز. ايش اعد ومن صلى؟ ومن صلى ثم اقيمت سنه ان يعيد غير مغرب، ولا تكره اعاده جماعه في غير مسجدي مكه والمدينه ولا فيهما لعذر. واذا اقيمت الصلاه لم تنعقد النافله، وان كان فيها اتمها ان لم يخف فوت الجماعه. ومن كبر قبل الاستسلام إماما أدرك الجماعة وإن أدركهم راكعا فقد وأجزأتهم التحريمة عن تكبيرة الركوع ويتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة ويسلم أن يقرأ في إصرار إمامه وسكتاته وإذا لم يسمعه لبعد أو طرش ما لم يشتغل من بجنبه ويستفتح ويستعيذ ولو فيما يجهر فيه إمامه ومن ركع سجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم عليه أن يرجع لمتابعة كناس ذكر فإن لم يرجع عمدا بطلت وإن ركع ورفع قبل إمامه عمدا بطلت وسهوا أو جهلا يقضي ركعة وسنة تطويل أولى عن ثانية والإمام التخفيف مع الائتمام واتباط داخل إن لم يشك وإن استأذنت امرأة لمسجد كره منعها وبيتها خير لها. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للخمس. صلاة الجماعة تلزم بخمسة شروط، تكون واجبة وجوب عين بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون المصلون رجالا، فلا تجب صلاة الجماعة على النساء، بل تستحب صلاة الجماعة للنساء إذا انفردنا عن الرجال. تستحب صلاة الجماعة للنساء إذا انفردنا عن الرجال. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: للخمس. إذا صلاة الجماعة واجبة للخمس، الصلوات الخمس معروفة، الصلوات الخمس المعروفة، فيخرج بذلك صلاة النافلة وصلاة أيضا كالكسوف والخسوف والتراويح وغير ذلك من الصلوات التي ليست من الصلوات الخمس. الشرط الثالث المؤداة، ويخرج بذلك الصلاة المقضية، الصلوات المقضية لا تجب لها صلاة الجماعة. والشرط الرابع قال: مع القدرة عليها، يخرج بذلك من يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة فلا تجب عليه صلاة الجمعة ولا الجماعة، كالمريض والمسافر ونحوه، نقول كالمريض ونحو المريض أما المسافر فتجب عليه صلاة الجماعة. والوجوب لصلاة الجماعة هذا من مفردات الحنابلة، يعني لم يقل به أحد من العلماء إلا الحنابلة. والقول الثاني للشافعية أنها فرض كفاية، والقول الثالث أنها سنة مؤكدة، أما الحنابلة فيقولون أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وجوبا عينيا، ويأثم الإنسان إذا لم يصلي الصلوات الخمس في جماعة. طبعا الشرط الخامس الذي لم يذكره مؤلف الأحرار، أما العبيد فلا يجب عليهم صلاة الجماعة. قال: لا شرط، أي صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا يدل على أن صلاة الفرد فيها فضل، لكن صلاة الجماعة أفضل منها ب27 درجة، رواه الجماعة إلا النسائي. وبما تنعقد الجماعة؟ هل تنعقد باثنين أو ثلاثة؟ المذهب أنها تنعقد باثنين، تنعقد صلاة الجماعة باثنين ولو امرأة، يعني ولو صلى الإنسان مع زوجته أو أخته أو أمه أو ابنته فإن صلاة الجماعة تنعقد ويسقط الوجوب ويكون قد أدى الواجب، ثم قال: وله فعلها في ببيته. صلاة الجماعة الأفضل أن تفعل في المسجد ولا يجب، ولذلك لو فعلها الإنسان في بيته أو في دكانه أو في سوقه أو في مزرعته، يعني صلاة الجماعة، ف فإن الصلاة حصلت، صلاة الجماعة حصلت، ويعني قد أقام الواجب ولا يأثم، لا يأثم. ومما يدل على أنها ليست واجبة في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحشت ساقه قد زاره بعض أصحابه في مشربة في المسجد غرفة، ولما حضرت الصلاة صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بأن يذهبوا إلى المسجد، وإنما صلى بهم في هذه المشربة. فهذا يدل على أن صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة، ليست واجبة. وأيضا هذا في البخاري طبعا، وذكره ابن رجب. وأيضا هناك حديث يزيد بن الأسود في الرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فلم يدخلا معه، انتظرا حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما منعكما أن تدخلا مع الإمام؟ فقال: قد صلينا في رحالنا. فقال لهما: فلا تفعلا، إذا أتيتما المسجد وقد صليتما فادخلا مع الإمام، فإنها لكما نافلة. وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في الرحال في البيت يعني أنها صحيحة ويسقط بها الوجوب، أنها يسقط بها الوجوب. لكن الأفضل أن تصلى الجماعة في المسجد. قال: وأفضلها أفضل المساجد المسجد العتيق، أفضل الأماكن، أفضل أماكن الجماعة هو المسجد العتيق، لأن الطاعة فيه أسبق. ولذلك الصلاة في المسجد الحرام هي أفضل من أي مسجد غيره، إن أول بيت وضع للناس الذي بكة، فهو المسجد العتيق الصلاة فيه أفضل من غيره. فالمسجد كلما يعني كان عتيقا فالصلاة فيه أفضل من المسجد الجديد. قال: ثم الأكثر، يعني ثم الأكثر جماعة، لأنه أعظم، ورد في الحديث: وما زاد فهو أحب إلى الله عز وجل. فالإنسان يعني ينتبه لهذه الأمور التي يغفل عنها إذا سافر أو إذا ذهب إلى يعني خارج منزله، خارج منزله وحضرته الصلاة، ينظر إلى المسجد العتيق، ينظر إلى المسجد أكثر جماعة، إذا كان جامع فهو أفضل من مسجد الفروض، وهكذا. فيهتم الإنسان لهذه الأمور. قال: وأبعد أولى من أقرب، أبعد المسجدين أفضل من الأقرب. فإذا كان عندك مسجد قريب ومسجد بعيد فإن الأفضل لك أن تذهب إلى البعيد. لماذا؟ لأنه أكثر أجرا بكثرة الخطى، بكثرة الخطى إليه. إلا إذا كان المسجد القريب أقدم من المسجد البعيد، فحينئذ نقول أن الصلاة في المسجد القريب أفضل لقدمه، لقدمه. قال رحمه الله: وحرم أن يؤم قبل إمامه الراتب. يحرم أن تقام جماعة في مسجد له إمام راتب، له إمام راتب معين من الوقف أو من ولي الأمر، فيحرم أن تقام صلاة الجماعة في مسجد قبل أن يحضر الإمام. وهذا ينبغي تنبيه الناس عليه، لأن المذهب أنه يحرم ولا تصح الصلاة أيضا. وهذا يحصل في كثير من المساجد، يعني يتأذون من إذا تأخر الإمام في بعض الأحيان، ليس ديدنه، أما الذي هذا ديدنه هذا خطأ منه، لكن أحيانا قد يتأخر الإمام دقيقة، دقيقتين، ثلاث دقائق، ويتأذى الناس ويأتون ويقيمون. هؤلاء لا شك أن صلاتهم غير صحيحة، لا يجوز أن يعني يؤم في مسجد قبل الإمام الراتب. قال: إلا بإذنه، طبعا يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح، إلا بإذنه، إلا إذا أذن الإمام الراتب أن يؤم في مسجده أو مع عذره، أو يوجد عذر يمنعه من المجيء، فحينئذ لا يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. وهذا أيضا يحصل في السفر، بعض المسافرين يدخل في مسجد له إمام راتب ويصلي جماعة بعد الأذان، هذا لا يصح، لا يصح. إن أذن مؤذن للفريضة وانتظر الناس الإمام فلا يجوز المسافرين هؤلاء أن يدخلوا ويصلوا جماعة، ولا تصح صلاتهم، صلاتهم غير صحيحة. قال رحمه الله: ومن صلى ثم أقيمت. من صلى الفرض منفردا أو في جماعة ثم أقيمت الصلاة بحضرته ثم أقيمت الصلاة بحضرته سنة أن يعيد غير مغرب. كل الصلوات لو أقيمت وأنت في المسجد يسن أن تعيدها إلا صلاة المغرب فتكره، يكره إعادة صلاة المغرب، لأن يقولون المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر. وكما قال العلماء أن الصلاة الأولى هي فرضه وهذه المعادة نفل، هذه معادة نفل، والأمر يعني على الاستحباب ليس على الوجوب. قال ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. هذه مسألة مشهورة، ما حكم إعادة الجماعة في مسجد قد صليت فيه الصلاة المفروضة صلاة الوقت؟ المذهب أنه لا تكره إلا في مسجدي مكة والمدينة فتكره فيهما إعادة الجماعة. قالوا لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الأول، مع الإمام الأول هكذا قالوا، هكذا قالوا. قال ولا فيهما لعذر، لا تكره إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة لعذر كنوم مثلا ونحوه عن الجماعة، وناس محرمين مثلا أتوا ودخل المسجد الحرام وقد صليت الصلاة، فلا إشكال أن يصلوا جماعة، أن يصلوا جماعة. قال رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا لم تنعقد النافلة. إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يدخل مع إمامها فلا يجوز له أن يتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا نهي والنهي يقتضي الفساد. فإذا أقيمت الصلاة لم تنعقد النافلة، هذه الحالة الأولى أنه أقيمت الصلاة وهو ليس في صلاة. الحالة الثانية أن تقام الصلاة وهو في النافلة، أن تقام الصلاة ويصلي النافلة. قال وإن كان فيها أتمها، إذا كان فيها أتمها إن لم يخف فوت الجماعة، فله أن يتمها إلا إذا خاف فوت الجماعة، إذا أتمها فإنه حينئذ يقطعها ويحرم مع الجماعة لئلا تفوته. وقالوا أيضا إن كان في نافلة يتمها ولا يزيد على ركعتين، لا يزيد على ركعتين. قال رحمه الله من كبر قبل سلام إمام، وهذه مسألة مشهورة وهي بما تدرك صلاة الجماعة. المذهب الأمر فيها سهل جدا، تدرك صلاة الجماعة إذا كبر المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى. القول الثاني مشهور عند مشايخنا أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك الركعة الأخيرة، بإدراك الركوع في الركعة الأخيرة. المذهب لا، أوسع، تدرك بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى. فإذا سلم، فإذا دخل المسجد قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى ثم كبر مسبوق تكبيرة الإحرام فإنه يكون مدركا للجماعة ويحصل على 27 درجة. قالوا من كبر قبل سلام إمام أدرك الجماعة. قال وإن أدركه راكعا، وهذه أيضا مسألة يحتاجها الناس، أن يدخل المسبوق المسجد والإمام في الركوع، والإمام في الركوع. قال وإن أدركه راكعا، يعني أدرك المسبوق الإمام حال كونه راكعا، دخل المسجد الإمام راكع والناس راكعون معه، يقول أدرك الركعة، يعني إذا كبر وركع فإنه يكون مدركا للركعة. وهذه مسألة أيضا مشهورة أخرى وهي كيف تدرك الركعة. تدرك الركعة بإدراك إيش؟ الركوع. الجماعة تدرك بإدراك إيش؟ ها؟ تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى. أما إدراك الركعة تدرك بالركوع، تدرك بالركوع. قال وإن أدركه راكعا أدرك الركعة وأجزأته التحريمة عن تكبيرة ركوع. وهذه في الحالة التي تكون فيها تكبيرة الركوع مسنونة، الأصل من التكبيرات في الانتقالات كلها واجبة إلا في هذه الصورة، فإن تكبيرة الركوع بالنسبة للمسبوق مسنونة، فإذا كبر الإحرام وركع بدون أن يكبر الركوع فإنه يكون مدركا للركعة. وينتبه الإنسان أنه لا بد أن يكبر وهو قائم، لا يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، لأنه إذا كبر وهو راكع فإن صلاته لا تنعقد، فإن صلاته لا تنعقد. قال: وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع، ويتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا يعني هذه أيضا مسألة المسألة الكبيرة التي أيضا فيها خلاف كبير بين العلماء، والمذهب أن الإمام يتحمل عن الإمام قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. يعني إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة فإن صلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يقرأ كما سيأتي، الأفضل أن يقرأ كما سيأتي. والمؤلف لم يذكر إلا شيئا واحدا ما يتحمله الإمام عن المأموم، والعلماء يذكرون ثمانية أشياء يتحملها الإمام عن المأموم، نذكر بعضها. الشيء الثاني الذي يتحمله الإمام عن المأموم سجود السهو. سجود السهو إذا سهى المأموم الذي دخل مع إمامه في أول الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد سجود سهو المأموم، لكن هنا يتحمل الإمام هذا السجود، يتحمل الإمام هذا السجود. كيف يتحمل هذا الإمام هذا السجود؟ شو يسوي على الإمام؟ يعني يسجد في آخر الصلاة؟ ها؟ لا يسجد، يتحمله، يقول تحمل مجازي، يعني لا يجب على المأموم أن يسجد سجود السهو. لكن لو دخل المسبوق في الركعة الثانية وسهى، ما الحكم؟ هل يجب عليه أن يسجد إذا انتهى من صلاته المأموم أو لا يجب؟ يجب عليه، لا يتحمله عنه. إذا لا يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو إلا إذا دخل المسبوق المأموم مع الإمام من أول الصلاة، من أول الصلاة. أيضا ما يتحمله الإمام عن المأموم سجود التلاوة، فإذا قرأ المأموم في صلاته سجود تلاوة فإن الإمام يتحمله عنه، فإن الإمام يتحمله عنه. أيضا مما يتحمله الإمام عن المأموم قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده يتحمله الإمام عن المأموم، ويقتصر المأموم فقط على ربنا ولك الحمد. أيضا ما يتحمله الشيء الخامس مما يتحمله الإمام على المأموم قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. المأموم إذا رفع يقول ربنا ولك الحمد ويسكت، الإمام لا، يقول ربنا ولك الحمد ويزيد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فهذا يتحمله، هذا الذكر يتحمله الإمام عن المأموم. أيضا مما يتحمله الإمام عن المأموم السترة، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يسن أن يضع المأموم أمامه سترة، ويكفي أن يضع الإمام أمامه سترة، فسترة الإمام سترة لمن خلفه. ثم قالوا: يسن أن يقرأ في إسرار إمامه وسكتاته. ذكرنا أن الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة، لكن يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة. متى يستحب أن يقرأ؟ في سكتات الإمام، في سكتات الإمام وإسراره أيضا في الصلوات السرية يستحب أن يقرأ المأموم الفاتحة. وسكتات الإمام كم سكتة الإمام؟ ثلاث سكتات. السكتة الأولى هي بعد تكبيرة الإحرام، والسكتة الثانية بعد قول آمين بعد الفاتحة وقول آمين يسكت، يسن أن يسكت الإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، يسن أن يسكت الإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. والسكتة الثالثة هي بعد فراغ القراءة. قال رحمه الله: ويسن أن يقرأ في السادة ما يسكت. ما الحكم لو قرأ في أثناء قراءة الإمام؟ لا يحرم، وإنما قال العلماء يكره الإمام أن يقرأ الفاتحة أو غير الفاتحة في أثناء قراءة الإمام، لأن الله قال إيش؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استمع بأذنيك وتنصت بلسانك. نعم يكره المأموم، يكره المأموم أن يقرأ أثناء قراءة الإمام. قال: وإذا لم يسمعه لبعد أيضا يسن أن يقرأ الإمام المأموم، يسن أن يقرأ المأموم الفاتحة إذا لم يسمع الإمام لأنه بعيد عنه، وهذا يحصل في السابق، أما اليوم الحمد لله مع وجود مكبرات الصوت هذا نادر، لكن لو حصل وانقطع الصوت فإن المأموم يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعده عنه. قال: أو طرش إذا كان المأموم فيه طرش، والأطرش هو الذي لا يسمع فإنه يقرأ. قال: ما لم يشغل من بجنبه، ما لم يشغل المأموم الأطرش من بجنبه بقراءته فإنه لا يقرأ، فإن شغله تركه. قال: ويستفتح ويستعيد ولو فيما يجهر فيه إمامه. أما الاستفتاح والاستعادة فيقولهما ولو في حال جهر الإمام بالقراءة. الأصل أن الإمام إذا قرأ يكره المأموم أن يقرأ إلا في ذكرين فقط، الاستفتاح والاستعادة، فيستفتح ويستعيد ولو لم يقرأ، ولو في حال جهر الإمام بالقراءة. لماذا؟ لأن الإمام لم يسمع المأموم الاستفتاح والاستعادة، فيستحب للمأموم أن يستفتح ويستعيد. ثم ذكر مسألة مسابقة الإمام، مسابقة المأموم الإمام، والأصل أنه يحرم أن يسابق المأموم الإمام، يحرم مسابقة المأموم للإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، رواه مسلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه. قال: ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه. هذا الصورة الأولى ذكر صورتين من صورة السبق، السبق إلى ركن، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية السبق بركن، السبق إلى ركن. السبق إلى ركن أن تركع قبل الإمام مثلا ثم يركع بعدك الإمام، أما السبق بركن فهو أن تركع وترفع قبل ركوع الإمام، هذا أن سبقت بركن كامل، بخلاف السبق إلى ركن أن تركع ثم يركع بعدك. فكلا الصورتين محرم، كلا الصورتين محرم. قالوا: من ركع، هذا السبق إلى ركن، ركعت قبل الإمام، أو سجد ونحوه، كان يجلس بين السجدتين قبل الإمام، قبل إمامه عمدا حرم. هذا الحكم إيش؟ التكليفي، هذا الحكم التكليفي. لكن هل تبطل؟ لا تبطل الصلاة بهذا السبق. والرأي الثاني والقول الثاني أنها تبطل بمجرد السبق، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مجرد مسابقة الإمام للمسابقة المأموم الإمام فإن الصلاة تبطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد. عموما المذهب أنه يحرم ولا تبطل. ثم قالوا: عليه أن يرجع لمتابعته كناس ذكر. إذا المتعمد الذي سبق الإمام إلى ركن الركوع يجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع بعد ركوع الإمام، أو إذا كان ناسيا ثم تذكر أنه قد سبق الإمام فعليه أن يرجع لكي يأتي بالركوع بعد الإمام. قال فإن لم يرجع عمدا بطلت، فإن لم يرجع عمدا بطلت الصلاة لترك المتابعة الواجبة بلا عذر. ويفهم من قوله فإن لم يرجع عمدا بطلت أنه إذا لم يرجع جهلا أو سهوا حتى أدركه الإمام في الركوع فإن صلاته لا جهلا أو سهوا فإن صلاته تكون صحيحة. هذا كل الكلام في المتعمد. قال فإن لم يرجع عمدا بطلت وإن ركع. هذه الصورة الثانية، السبق بركن، كامل. الأولى سبق إلى ركن، الصورة الثانية السبق بركن كامل. قال وإن ركع ورفع قبل إمامه عمدا، أو سجد مثلا ثم رفع من السجود وجلس قبل سجود الإمام، هذا سبق إلى ركن، سبق بركن، قال وإن ركع ورفع قبل إمامه عمدا بطلت، وسهوا أو جهلا يقضي الركعة. هذا طبعا السبق بركن الركوع خاص، هذا السبق بركن الركوع تبطل معه الصلاة. الأصل أن مسابقة الإمام بركن لا تبطل معه الصلاة إلا إذا كان هذا الركن الذي سبق به المأموم إمامه ركوعا فإن الصلاة تبطل. قال وإن ركع ورفع قبل إمامه عمدا بطلت، وأما إذا كان سهوا أو جهلا جاهل تحريم السبق فإنه لا تبطل صلاته ولكن يقضي تلك الركعة. قال أو جهلا يقضي تلك الركعة، وهناك مسألة وهي متى يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة، الأصل أن المأموم لا يشرع في أفعال الصلاة إلا بعد إيش؟ شروع إمامه. لكن هل يشترط حتى يجوز له الشروع في الركن الذي فعله الإمام أن يتخلص الإمام من الركن الذي هو فيه إلى ركن بعده أو لا يشترط؟ المذهب يقولون أنه بمجرد شروع المأموم الإمام في الركن فإنه يستحب أيضا أن يشرع المأموم في هذا الركوع. فإذا شرع الإمام في الركوع أنت تشرع بعده في الركوع، يعني ولا يشترط أن يصل إلى الركوع حتى يشرع لك أنك تركع أو تفعل الركوع. القول الثاني حتى يتضح المذهب، القول الثاني لا يستحب فعل أو المتابعة الإمام في فعل من أفعال الصلاة حتى يتخلص الإمام من الركن الذي هو فيه. فإذا كان قائما مثلا أراد أن يسجد وشرع في السجود فلا تسجد حتى يسجد الإمام، يتم السجود ويقع على الأرض، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، لكن القول الأول لا، بمجرد شروع الإمام في الفعل تشرع بعده، القول الثاني لا، لا تشرع في الفعل إلا إذا استقر الإمام في الركن الذي يلي الركن الذي هو فيه. قال وسنة تطويل أولى عن ثانية، هذه مسألة أيضا يسن للمصلي أن يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية سواء كان في صلاة فريضة أو نافلة، ويستثنى من ذلك إذا كان تطويل الثانية أكثر من الأولى بيسير، إذا كانت الثانية أطول من الأولى بيسير فهذا لا إشكال فيه، مثل سبح سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فإن الغاشية أطول من سبح بقليل مع أنها في الركعة الثانية، فإذا أطال الركعة الثانية أكثر من الأولى بيسير فإنه لا إشكال، لكن الأولى أن تجعل الأولى أطول من الثانية. ثم قال رحمه الله والإمام التخفيف مع الإتمام، يعني يسن أيضا للإمام أن يخفف مع إتمام الصلاة، مع إتمام الصلاة. طيب ما هو ضابط هذا الإتمام؟ ما معنى هذا الإتمام؟ معناه كما قال في المبدع أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. أدنى الكمال في تسبيح الركوع كم؟ تسبيح ثلاث، لا أدنى كمال واجب، الواجب واحدة وأدنى كمال ثلاث، كذلك تسبيح السجود كم واحدة؟ ثلاث، وهكذا. فيقتصر على أدنى الكمال، يسن الإمام التخفيف مع الإثم لا يزيد عن ثلاث، هذا السنة أن يخفف على الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه جماعة. قال وانتظار داخل لم يشق أيضا يسن، إذا أحس الإمام بانتظار بداخل في أثناء الصلاة وهو في ركن من الأركان يستحب له أن ينتظره. لكن هل هذا متعلق بالركوع فقط ولا في جميع أفعال الصلاة؟ ها؟ في جميع أفعال الصلاة، حتى لو كنت في السجود وسمعت وحسيت أن واحد دخل من الباب يستحب أنك تطيل السجود حتى يدرك معك السجود، وإن لم يحسب له في الركعة، وإن لم يحسب له في الركعة. قال وانتظاره داخل إن لم يشق، إن لم يشق. فإن شق على الجماعة أو على بعضهم، كان يكون معه كبار سن مثلا، فإنه يكره للإمام أن ينتظر الداخل، وهذا يراعيه الإمام بحسب حال الجماعة، بحسب حال الجماعة. قال رحمه الله وإن استأذنت امرأة لمسجد كره منعها. إذا استأذنت المرأة زوجها لكي تصلي في المسجد ليلا أو نهارا يكره منعها، يكره للزوج أو الولي كالأب أن يمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، متفق عليه. وتخرج طبعا غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة، ثم قال وبيتها خير لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، رواه الإمام أحمد أبو داود. إذن من هذا نأخذ ما حكم ذهاب المرأة إلى المسجد، ما حكم ذهاب المرأة إلى المسجد، هل هو مستحب أو مباح؟ ها؟ نأخذ من هذا أن حكم ذهاب المرأة إلى المسجد مباح وليس المستحب، لأن الصلاة في البيت خير لها، خير لها. ولذلك العلماء يقولون حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا راحت مدينة ومكة مثلا صلاتها في السكن أفضل لها من صلاتها في المسجد، ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة، قال وبيوتهن خير لهم في المدينة، قال هذا كلام وبيوتهن خير لهم، بخلاف ما نراه اليوم حقيقة والأسف يعني في الحرمين أكثر المصلين من النساء، أكثر النساء يعني لم يكونوا أكثر من الرجال فهم مساوين للرجال، والأمر المرأة قائم على الستر وعلى عدم الخروج من المنزل. قال رحمه الله فصل الأولى بالإمامة الأقرأ. نعم قرأي فيها. بآخر غير أو يبدل حرفا بآخر غير ضاد مغضوب والضالين طاء، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه، ومن لا يفسد ببعض الحروف، وأقطع يدين أو رجلين أو أحدهما أو أنف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهم، أو قوما أكثرهم يكرمه بحق، ويصح اتمام من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه، لا مفترض بمتنفل ولا ظهر خلف نحو عصر. نعم، هذا الفصل في بيان من هو الأولى بالإمامة. نذكر بعض الضوابط. الضابط الأول نقول الأولى بالإمامة الأقرأ، الأولى بالإمامة الأقرأ. الضابط الثاني نقول لا تصح الصلاة خلف الفاسق بالاعتقاد أو بالعمل، لا تصح الصلاة خلف الفاسق بالاعتقاد أو بالعمل. بالاعتقاد مثل إيش؟ ها؟ ها؟ إيه، بدعة، مثل الرافضي مثلا، هم يقولون كالرافضي هذا فاسق بالاعتقاد، بدعة يعني مكفرة، وفاسق بالعمل مثل الزاني ونحوه. ثالثا نقول لا تصح الصلاة خلف العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، لا تصح الصلاة خلف العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، سوى إمام الحي إذا عجز عن القيام ويرجى زوال علته. قل لا تصح الصلاة خلف العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، سوى إمام الحي إذا عجز عن القيام ويرجى زوال علته. رابعا لا تصح إمامة الأمي إلا بمثله. رابعا نقول لا تصح إمامة الأمي إلا بمثله، والأمي سيأتي أنه أربعة أشياء، يعني منهم من لا يحسن الفاتحة، سيأتي إن شاء الله. لا تصح إمامة الأمي إلا بمثله. خامسا تكره إمامة اللحان والفأفاء، تكره إمامة اللحان والفأفاء. سادسا وأخيرا لا تصح فرض خلف نفل. لا تصح فرض خلف نفل، ولا فرض خلف فرض يخالفه في الاسم. لا تصح فرض خلف نفل ولا فرض خلف فرض يخالفه في الاسم. إذا لا تصح العصر مثلا خلف من يصلي تحية المسجد مثلا، أو العشاء خلف التراويح، ما تصح. أيضا خلف فرض خلف فرض يخالف الاسم، لا تصح الظهر خلف العصر، أو المغرب خلف العشاء، وهكذا. قال رحمه الله الأولى بالإمامة الأقرأ، الأولى بالإمامة الأقرأ. والمراد بالأقرأ هل هو الأكثر حفظا أو الأجود قراءة؟ نعم، المراد به الأجود قراءة، الأجود قراءة، مراد في التجويد ومخارج الحروف ونحو ذلك. قال العلماء إنما قدم الأجود قراءة على الأكثر قرآنا، لأن المجود لقراءته أعظم أجرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، رواه الترمذي. وهذه قد يهملها يعني كثير من طلاب العلم، يعني يغفلون عن التجويد وخارج الحروف، كل هذا أمر هين يعني وسهل. وهذا يعني الأجود قراءة أعظم أجرا من الأكثر حفظا. يعني إذا قرأ الإنسان القرآن وقد جوده، فإنه أعظم وأكثر أجرا من الذي يقرأ ولا يجوده. فيحرص الإنسان على دراسة هذا الفن، فن التجويد وما يتعلق به. قال العالم الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، يعني العالم بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، يعرف أن هذا ركن، هذا واجب، هذا سنة، تصح الصلاة لمن أتى بجميع الأركان والواجبات ولو لم يعلم أنها أركان واجبة تصح، لكن الذي يعلم أن هذا القيام ركن وهذا التسبيح واجب وهذه سنة، هذا أكثر أجر من الذي يجهل هذه الأمور. قال العالم فقه صلاته، ثم يأتي بعد ذلك إذا استووا في عدم القراءة يأتي الأفقه، والمراد به الأعلم بأحكام الصلاة، الأفقه المراد به الأعلم بأحكام الصلاة لمزية الفقه. ثم إن استوى في القراءة والفقه فيقدم الأسن، يعني الأكبر سنا، الأكبر سنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. قال رحمه الله: ثم الأسن ثم الأشرف، إذا استوى في السن فيقدم الأشرف. من المراد بالأشرف هنا؟ المراد به القرشي، القرشي، وليس مراد به أن هذا قبيل وهذا غير قبيل، لا، هذا ليس مقصودا هنا، المراد بالأشرف هنا القرشي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، فيلحقون الإمامة الصغرى التي هي الصلاة بالإمامة الكبرى، فلحق بالإمامة الكبرى هم قريش، ويقولون أن الإمامة الصغرى أيضا تلحق بالإمامة الكبرى في التقديم، فيقدم بنو هاشم، تقدم بنو هاشم ثم باقي قريش. ثم قال: ثم الأتقى، ويعني أسقط مرتبة وهي الأقدم هجرة، الأقدم هجرة، ثم الأسبق إسلاما، ثم يأتي بعد ذلك الأتقى، الأتقى، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني هو الأتقى الذي يتجنب ويتحرى تجنب المعاصي أكثر من غيره. ثم من قرع، ثم إذا استوى في كل ما تقدم يقدم وتنازع في التقديم، نعمل بينهم إيش؟ قرعة، فمن غلب بأن خرجته القرعة فإنه يقدم في الإمامة. ثم قال رحمه الله: وصاحب البيت وإمام المسجد أحق، صاحب البيت الذي هو صالح للإمامة أحق من غيره إلا إذا أذن فلا إشكال، كذلك إمام المسجد أحق بالإمامة من غيره ولو حضر من هو أفقه منه أو أقرأ منه أو أعلم منه، فإمام المسجد أحق بالإمامة. قال رحمه الله: وحر، وحر، الحر أولى من العبد لأنه أكمل في الصفات وأشرف من العبد. قال: ومقيم، المقيم أولى من المسافر سفر قصر، كذلك المستوطن أولى من المقيم، إذا وجدنا واحد مستوطن الأحساء واحد مقيم فيها، جاء إلى الأحساء من الرياض أقام فيها لعمل، فمن لحق بالإمامة؟ المستوطن، لا المستوطن. قال: وبصير، البصير أولى من الأعمى، لماذا؟ لأنهم يقولون أقدر، البصير أقدر على توقي النجاسة من الأعمى، فصلاته أكمل، صلاته أكمل. قال: أولى من ضدهم. ثم قال: ولا تصح خلف فاسق، لا تصح خلف فاسق، والفاسق من هو الفاسق؟ هو يقولون من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة، من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة، وسواء كان هذا الفسق باعتقاد كالرافضي مثلا الذي ينفي الجهمي الذي ينفي الصفات ونحوهم، أو باعتقاد بعمل، بعمل كان يكون زانيا أو سارقا ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمن امرأة رجل ولا عربي مهاجرة ولا فاجر مؤمنا. قال رحمه الله: ولا امرأة. طبعا هذا هو المذهب، هذا هو المذهب في عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، في عدم صحة الصلاة خلف الفاسق. والقول الثاني أنها تصح، وقالوا كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، كل من صحت صلاته في الفاسق تصح صلاته لنفسه، وبذلك تصح صلاته بغيره. وهذا قد يعني أحيانا يبتلى به بعض الناس في السفر مثلا، يتقدم من ليس أهلا، لكن العلماء ذكروا بعض الحلول إذا تقدم أحد الفسقة مثلا وأنت لا تريد تصلي خلفه، يقولون لك أن تتابعه في الأفعال، تقتدي به في الأفعال دون النية، نيتك منفرد لكن توافقه في الأفعال، تصلي لوحدك حتى لا يتكلم عليك الناس. قال رحمه الله: ولا امرأة، لا تصح الصلاة خلف المرأة، لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، والخنثى أيضا لرجل لا تصح إمامة المرأة للرجل ولا الخنثى، احتمال أن يكون امرأة فلا تصح. قال: ولا صبي لبالغ، الصبي هو من لم يبلغ، لبالغ والمراد به في فرض، أما إمامة الصبي للبالغ في النفل فإنها صحيحة. ولا أخرس، لا تصح صلاة خلف الأخرس، خلف الأخرس ولو بأخرس، يقولون ولو بأخرس، لا فائدة من صلاة الأخرس خلف الأخرس، ما في فائدة، لأن الأخرس في الغالب أنه لا يتكلم، وإذا كان يتكلم في الغالب أيضا أنه الأصل أنه لا يتكلم، والغالب أنه إذا لم يتكلم لا يسمع. قال: ولا عاجز عن ركن، لا تصح الصلاة خلف العاجز عن ركن كالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين مثلا، أو شرط، عاجز عن شرط من شروط الصلاة كاستقبال القبلة، اجتناب النجاسة، عادم الطهورين، لا يوجد عنده لا ماء ولا تراب، لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله. العاجز عن الركن والشرط لا تصح الصلاة خلفه إلا بواحد مثله، عاجز عن ركن أو شرط. قال: سوى إمام الحي، هذا الاستثناء ذكرته سابقا، إلا إذا كان العاجز هذا عن الركن وعن ركن القيام فقط، أما لو عاجز عن ركن السجود أو عن ركن الركوع فلا تصح الصلاة خلفه ولو كان إمام الحي، لا تصح خلف إمام الحي إلا إذا كان عاجزا عن ركن القيام، وأيضا يرجى زوال علته، يرجى زوال علته، أما إذا كان علته لا تزول ولا يستطيع خلاص إلى الأبد لا يستطيع أن يقوم، هذا لا تصح الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يجعل إمام أو يبقى إمام ويولى غيره. قال: المرجو زوال مرضه ويصلون وراءه جلوسا ندبا، إذا صلى إمام الحي جالسا لعذر يمنعه من القيام، فإن المصلين يخيرون بين أن يجلسوا خلفه أو، وهذا هو الأفضل، أو يقومون. قالوا: يصلون وراءه جلوسا ندبا ندبا، لقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو جالس. قالوا: إن ابتدأ بهم قائما، إذا ابتدأ الإمام بهم وهو قائم ثم اعتل وجلس، قال: وعجز فجلس، أتم خلفه قياما. وإلى هنا نتوقف على أنكم إن شاء الله في الدرس القادم، ويعني لأننا يعني سوف نطيل يعني إن شاء الله بما يتيسر، لكن لن نتجاوز الساعة إن شاء الله، يعني نكون الوقت يكون من نصف ساعة إلى الساعة، الساعة إلى ربع، ولكن هذا لأول يوم لا نريد أن نكمل الساعة حتى ننجز المتن إن شاء الله، والله تعالى.